أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم على كل شيء ليدخل الله جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء

وَتَقَ اللَّهُ